هناك خط واسع مع المدى يدوب، للأفق درب واحد ولنا دروب، فلننطلق معا نوحد الدروب ونمضي للأمام هيا فلندخل المضمار، بعزمنا نسابق الإعصار. لم ينتهي سباقنا الكبير، نسابق الزمان وصولا للمصير. لم ينتهي حدوده الآفاق، هيا بنا